تمام اخت سمر. الالتزام ده فكر، وان انا احس ان انا يعني ايه، عارفين ان انا مسكت فرشة رسام وايدي ما اتشالتش وانا برسم. فاكرين لما كنت بقول لكم تعريف الخلق في اللغة هو ايه؟ هو صورة الانسان الباطنة، وهي نفسه واوصافها ومعانيها المختصة بها، كمثل الخلق للصورة الظاهرة له اوصاف ومعاني مختصة بها. وصلت فكرة ان احنا الهدف ايه زي ما تقول فيه هدف. انت النهاردة بتقولي انا من خلال دكتور احمد هعيد فتح ابواب مغلقة في حياتي. انا النهاردة اكتشفت ان انا عندي ازمة مثلا مع سلفتي. ليه؟ لان انا حطها في خانة معينة، وعلى هذا الاساس بديها ردود افعال معينة. فانا نبدأ نتكلم على ايه هو الخلق اللي ممكن تكسري بيه الازمة دي. ده انا هكسر نفسي وهبدأ ان انا انفذ عليها اطعام الطعام، وهقول لها يلا تعالي انا وانت نعمل عزومة للعيلة، وكل واحدة فينا هتعمل حاجة ونشجع الناس. في عندنا باب آية في القرآن كده، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. في باب في الأخلاق اسمه باب المعجزة، باب لا يغلق أبدا. خلاص يعني إيه الباب ده؟ فكرته إيه؟ فكرته إن ربنا سبحانه وتعالى بيقولك أنا خليت لك من باب الأخلاق أفق لا يوجد فيه مستحيل. شوفي أي واحدة أنت بتختلف معاها وفي ولك منها مشكلة، هديكي 3-4 أخلاق روحي طبقيه معاها بنية فإذا الذي بينك وبينه عداوة، وانتظري إزاي الإنسانة دي هتكون إنسانة محورية في حياتك بعد كده. أنا عايز حاجة تتكلم عن الأسلوب الدبشي في الكلام. أنا مثلا عندي كلام حد قريب مني أنا ما بستحملش كلامه ودايما دبش، ده بحس إنها مشكلة بيني وبينها، حاسة إن مفيش مبرر لتصرفي. طبعا المشكلة يعني ايه قضية الانسان اللي بيحدث كلام دبش دي، انا معايشها مع بعض اصحابي. دي بقى مهارات تعامل، دي مهارات تعامل بقى هنتناقش فيها، وكل واحد هيقول تجربته. فكرة ان هو احيانا بتبقي محتاجة ان هي لما تقوم قايلة الكلام معايا تقومي ساكتة ما ترديش، قالت الكلام تلتفتي عنها معايا. فهي فكرة ان احيانا الشخصيات دي لو انت هي فعلا بيبقوا طيبين، اغلبهم كلهم اللي بيقولوا الكلام ده بش تسبة 90% طيبين، بنسبة 90% هم مش قصدهم، هم طبيعتهم كده، ولكن محتاجين تنور لهم لمبة. خلاص تنور لهم لمبة عشان خاطر تعرف ان انت مش هتسمحي بالاسلوب ده في التعامل معاه. بس بلاش بقى نعيش في جو ان هي قصده وعايزه تهزقني وعايزه تحرجني والكلام ده. بصوا انا عن تجربه نهائي، واغلب اصحابي اللي كلامهم دبش عبادتهم عاليه جدا، بالذات البيت والمتزوجات ممكن لا تفيد كل الاخوات. هو مش يعني اصل دلوقتي ازمتك مع زوجك، يعني امبارح كنت الدرس اللي كان عن امبارح الفيس، فبقول لهم فكره ان الاخ اللي كان بيقعد معايا ويشتكي لي من زوجته وبيتكلم وبيقول لي انها ان هو مش حاسس ان هو عارف يكلمها كلام حلو اصل هي وهي وهي، وبيقعد يتكلم. فببقى عايز بعد ما يخلص كلام مش عايز احرجه واقول له طب زوجتك فيها العيوب الدنيا كلها عشان كده انت بتقولهاش كلام حلو. طب انا بقى اللي قاعد قدامك عمر اسمعك كلمة حلوة، هو يا عيني قرر لنفسه وقف الناس عشان خاطر في الأمان. لا بالكلام ده على حاجة في العلاقة الزوجية، في واحدة تتكلم على حاجة في العلاقات الزوجية. أنا كده كده أنا كأحمد مش متخصص في قضية العلاقة الزوجية، ولكن أنا بتعامل إن الزوج ده إنسان والزوجة دي إنسانة. هي النهاردة العلاقة في المعاملة ما بين الراجل والبنت اللي في الشارع ما هي علاقة مش زوجية، ولكن هو انبهر بأسلوبها، انبهر بتعاملاتها بموقفها. فالأخلاق والمعاملات

لو هي فعلا يعني محجبة بجد، لو هي بنت محجبة بجد، هي في الآخر عندها من جواها متعة غلاء. طب هم ما دقوهاش. أنا والله بقابل فترة فاتت شباب أقول له يعني نفسي والله الدوق اللي أنا ضايقه في بعض الحاجات في الدين، أنا غيران عليك، أنا زعلان عليك. يعني قضية إن الناس تلوم، الناس تلوم زي ما تلوم، ولكن في فرق طبعا زي سيدنا عمر ما قال لست بالخب وليس خب يخدعني. في فرق ما بين إن أنا أكون إنسان حكيم وفي إنسان قبلة. في حاجات محتاجة وقفة. أنا في بعض الناس لما بيجي يتكلم ما بردش عليه المرة الأولى وبرد عليه الثانية. هو لما بهتم بيه بيبوظ. خلاص أنا لازم أكون إنسان عندي نضج في التعامل. يكون عندنا تطبيق الخلق في نفس الوقت تكون مؤمن قوي مش شخصية ضعيف. تدعوني قوة شخصيتك في إنك أنت بتبصي. أنا أقول لكم على حاجة. أنا كان معايا صديق قريب مني جدا جدا جدا. والله أنا بحبه في الله يعني، فبهتم بيه وكده، وهو مش عاطفي خالص خالص يعني. فالمهم اتصلت بيه، حصل غلطة مني في حاجة، اداني معاد، اديته معاد وايه وما رحتش يعني، راحت عليا نومة. وصحيت من النوم كان هو رن عليك 5 مرات. طرت في مشكلة حصلت وجريت ونزيت، كلمته بعد 6 ساعات. رد عليا باسلوب في قمة قلة الذوق، حاجة اسلوب صعب قوي. فابتسمت بيني وبين نفسي كده في التليفون يعني، فأنا ضحكت وأخدته يعني بالنسبة لي بهدوء وهزرت الموضوع. ومن يومها كان ده من حوالي فترة مش بعيد لغاية النهاردة اتصالاته ومكالماته، أنا كنت بحب يعني، أنا برتاح له وبعزه ومواقفه كتير جميلة. بس فاهمة في الآخر هو لقيته في الآخر يعني مش عارف يتفاعل، ويقعد يقول لي أنا مشكلتي مع اللي حواليا كلهم، ما بعرفش أعبر عن عواطفي، ما بعرفش. لما أنا أثرت قلبه بموقف هو عارف إن هو اللي عمله ده عيب لأني أنا أكبر منه برضه، ضبط وغير أسلوبه وبدأ هو اللي يقرب. فما أنتش عارفة في لحظة من اللحظات بتتحول العلاقات لما فعلا اللي قدامك بيرى فيكي صدق الأخلاق مع علمه جيد إنك تقدر تودي. وحساوة وحبيت وأبقى فعزمت أخت زوجي عندي وعددت لها وليمة، ولكن للأسف اعتذرت عن الحضور في آخر لحظة. تاني يوم ربنا رزقني بأخت طبقت معها حسن الانصات بفضل الله مع حسن الاستقبال، ومع شدة تأثرها دكت بشدة عندما شعرت باهتمامي بها ومشاكلها. الله أكبر، ربنا يسر أمرها. وطبقت حسن الاستقبال أيضا مع والدي عند زيارتي، فبالغت في إكرامه وتوفير كل سبل التودد والحفاوة، ولكن لأنه بذلك غير إكرام أبي. ياه، الوالد أوسط أبواب الجنة. فحاولت تعودي بحسن الحسين النوايا وتعددتها عندما قمت بزيارتها، والعلمي وحبه للحلويات أحضرت له معي طعام الطعام بقى. ده مش حفاوة، ده طعام طعام. وإن شاء الله أطبق حسن الاستقبال دائما، خاصة لتهاوني فيه كثيرا. فربما جلست مع أحد قريباتي دقيقتين ثم أقوم أقضي شغل المطبخ وأنا أحدثها للاستفادة من الوقت. وبفضل الله عندما بدأت تطبيق حسن الاستقبال مع حسن الاستماع لاحظت تأثر الضيوف بالأمر، فجزاكم الله خير. وجزاكم الله مسلم كده. خلاص كده احنا بدأنا نوصل مع الأخت ريحانة ان احنا بنفتح باب جديد مع والدها. فبدأت صاحبتها تكلمها وفرحانة، صاحبتك ديت بكرة هتولدي، بكرة تتعبي، ربنا يشفيكوا يا رب ويعافيكوا، بكرة يحصل لك أزمة. هتلاقي ساعتها بقى حسن الاستماع بيظهر في تصرفاتها، بتلاقي حسن الاستماع بيظهر في تصرفاتها. طب نختم على كده يا شيخ أحمد طاهر معنا؟ لو كده خلاص نختم. لو حد سريعا عايز يقول حاجة يقول عقبال ما الشيخ أحمد طاهر يظهر. مش عارف، بس انا كنت جاي داخل زعلان قوي من عدم التعامل، فما كنتش ناوي احضر خالص. لما شفت عدم التجاوب قررت ان انا مش هحضر، وقلت مش عارف يعني، انا ما بحبش الطبع دوت. خلاص الاخت اللي هي اللي اتكلمت على مشكلتها تبعت تبعت بس على طول زوجة الشيخ احمد طاهر، وانا ان شاء الله ارد عليها على طول. يعني ربنا يا رب ييسر امرها يا رب، وان شاء الله تعدي وتكون الموضوع يعني بحكمه كده ان شاء الله، ما ياخدش وقت كتير ويبقى هون عليك جدا ان شاء الله. ما احنا انا مكمل، بس يعني هي الفكره بس كلها، انا والله قعدت على المكتب قبل الدرس وما حضرتش، يعني انا قدامي الدروس كلها موجوده اهي، بس ما حسيتش مع يعني عارفين هي طاقه. انت مش متخيلين التحضير صعب ازاي، يعني احاديث الاستئذان بعضكم شافها مرهق، لان يعني خشوا كده اكتبوا حسن الاستقبال وحسن الاستئذان على اليوتيوب، سامعني؟ خشوا اكتبوه على اليوتيوب وشوفوا الدروس، هتلاقوا قليل قوي او ممكن بعضها ما تلاقوش. فانت مش متخيلين عشان خاطر الواحد يحضر درس، والدرس بيتقسم بقى الاقسام، وعشان خاطر اقدر اوصل يعني ايه للفكرة نفسها بتعب. فما يكذبش عليكم يعني ايه، انا على رأيي كنت لسه بدي درس مع دكتور احمد رمضان، فبيقول لي انت مش محضر، قلت له والله محضر بس مزاجي وحش. قلت له هي دي بالذات المادة الوحيدة اللي لما يبقى مزاجي الواحد وحش فيها، قصد الدرس الوحيد اللي بديه لما يكون مزاجي مش حلو فيها، ما بطلعش المنتج الكويس. ليه؟ لان هي قايمة على إمعان الفكر في استنباطات النص بالإضافة إلى إسقاطات الواقع، إزاي استنبط من النص المعنى اللي يفيدني في قضية الأخلاق، وفي نفس الوقت إزاي أسقطه على الواقع بتاعنا، إزاي أسقطه على مشكلتك مع جوزك ومشكلتك مع مامتك ومشكلتك مع والدك ومشكلتك مع زمايلك في الشغل. الله أخيرا حد هو يا جماعة طبق حاجة مع زوجه، طبقت تحدي حسن الاستقبال مع زوجي، وبعت له رساله لما يوصل البيت انه يقول بس قبل ما يدخل وفضل الله احسنت الاستقبال، وان انا كنا زعلانين الوضع تغير تماما بفضل الله جزاكم الله خيرا. والله جزاكم الله خيرا، يعني لن تتخيلوا الضغط النفسي اللي احنا عايشينه في الشغل اللي وين دولت، والله يعني لن تتخيلوا الحياه بقت صعبه ازاي. فكل واحده زوجها معيشها في الازمه تستحمل، واللي زوجها مش بيحكي لها ما تحاولش تضغط عليه عشان ما ينفجرش. فيش حد خالص عارفه الا والاحوال عنده بيضة. الناس بقى اللي فاتحين شركات صغيرة وبيقبضوا في الشهر مثلا عنده 3-4 موظفين مع ايجار مع كهرباء ومية ونور مع حبة مستلزمات كده، بيخشوا في 30,000 جنيه مصاريف شهرية، مش عارف يجيب ال 30,000 جنيه مكسب صافي. ما هو ده مش بيبيع، او المفروض ده عشان يظبط كل ده يكسب 30,000 وفوقيهم على الاقل 6-7,000 جنيه عشان يصرف على بيته، خلاص كده مش عارف اكسب 40,000 جنيه في السوق ده. وايش حاجه تغمونه خالص، 3-4 موظفين هنا وموظفين وموظف، يعني حاجه بسيطه مش صعبه. وشوفوا الاخوات المشغولين ممكن نتفاعل معاهم ازاي، ابسط حاجه نساعدهم نعينهم على مشاكلهم. طبعا انا لسه امبارح اللي كان فيكم معايا على البث، فكنت بتكلم ان يعني الزوج هو متخيل ان يعني انا شفت بعناية زوجتي هو بتعلم الولد الحروف وفي ابتدائي لسه يعني، وبتتابع معاه حاجة لا تتخيلوه. في معنى اختي كانت متابعة، حاجة فعلا صعب، ربنا يكون في عمكم. يعني انا مش متخيل عندها 4 اولاد ديت، بالذات لو مراحل سن متقاربة في ابتدائي 2 ولا حاجة، ازاي بتتبهدل عشان خاطر طفل. طبعا لما اعدادي وثانوي بيبدا شويه ان هو يشد حيله مع نفسه في عمايل واجبه، الا ان هو لو كان هو كمان ابتلاء في مذاكرته. طبعا ربنا يكون في عمكم. يعني لو يعني الطفل بيبقى احيانا معاند، وطبعا المراحل المتباعدة بيبقى ليها وجه صعوبه، ان يعني ايه بنتحول اتحرك من مرحلة كلية لثانوي الاعدادي الابتدائي، 4 عقليات ب4 امور مختلفة صعبة جدا.